بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، أيها المستمعة الكريمة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القوامة على النساء إكرام لا تسلط. فلقد كانت المرأة في الجاهلية مهضومة الحقوق، متسلط عليها، مستخف بشأنها، ينظر إليها شزرا، فتحتقر في أكثر المجتمعات الجاهلية، فلا يؤخذ رأيها ولا يعبأ بكلامها، وإنما هي عند الكثيرين نوع من المتاع، ولهذا تورث ولا ترث، كأنها سلعة من السلع. وجاء الإسلام فجعل للمرأة مكانة سامية وشأنا رفيعا، أعزها بعد أن كانت ذليلة، وأكرمها بعد أن كانت مهانة، وأعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة، جعلها كالرجل في أكثر الأحكام. يقول جل ذكره: ولهن مثل الذي عليهن، ويقول: وعاشروهن بالمعروف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بالنساء والإحسان إليهن. يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول في الحديث الآخر: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي لفظ: خيركم خيرهم لنسائهم. وقد شرع الإسلام القوامة للرجل على المرأة إكراما لها ومحافظة على حقوقها، فهذه القوامة التي بينها الله عز وجل في كتابه، حيث يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمراد من هذه القوامة أن يكون الرجل عونا لموليته، يدافع عنها ويقف إلى جانبها ويعينها في كل أمورها صغيرها وكبيرها. ويخطئ البعض من الناس من الرجال أو النساء في فهمهم للقوامة، فيظن بعض الرجال أن القوامة تعني التسلط واستباحة حقوق المرأة ومصادرة رأيها وعدم مشاورتها في أمورها الخاصة أو في أمور الأسرة على وجه عام، وذلك فهم خاطئ وتصور بعيد عن الصواب، أدى بأصحابه إلى ظلم النساء والتعدي على حقوقهن وإن اختلف ذلك الظلم من شخص لآخر ومن مجتمع لمجتمع. وفي مقابل هذا الفهم فهناك فهم مغاير له تماما وقعت فيه بعض النساء، حيث ظن هذا الفريق أن قوامة الرجل على المرأة التي شرعها الإسلام هي إذلال لها وامتهان لكرامتها وتقييد لحريتها وعدم اعتبار لمشاعرها. وهذان فهمان بعيدان عن الواقع، ولكنهما مع الأسف قد انتشرا في هذا العصر، وحصل من ذلك ضرر كبير، حيث استغل أعداء الإسلام هذا الفهم أو ذاك للنيل من الإسلام والتشكيك في أحكامه وإثارة الشبه حوله، بل ونسف الكثير من ثوابته، حيث صور أولئك الأعداء أن الإسلام قد ظلم المرأة وسلبها حقوقها، ودعاها أعداء الإسلام إلى أن تتمرد على هذا الدين وأن تسعى إلى الخروج من تعاليمه والتمرد عليها. وقد تأثر بعض الأخوات بذلك فظنوا أن ما يقال صحيح وساعد على ذلك ما وقع فيه بعض القائمين على أجهزة الإعلام وبعض الكاتبين في الصحف والمجلات، حيث أنهم تأثروا بما يقوله أعداء الدين وظنوا أنهم صادقون، فضربوا على نفس الوتر الذي ضرب عليه أولئك وزادوا الطين بلة، فغرسوا في أذهان الكثيرات من المتعلمات على نحو خاص مفاهيم خاطئة حول الولاية وحول القوامة التي شرعها الإسلام. فليتق الله أولئك الإعلاميون فلا يقولوا إلا حقا ولا يتكلموا إلا صدقا، وليحذروا أن يكونوا أبواقا لأعداء دينهم يرددون ما يقولون فيكونون صدا لأولئك دون أن يفكروا فيما يقولوه أو فيما يكتبوه وفي الأثر المترتب على ذلك. وإذا كنا نعتب على بعض الأخوات اللواتي انسقنا خلف تلك الكتابات وتأثرن بها وظننا أنها تصور الواقع وأن الذين قالوها أو كتبوها ناصحون للمرأة حريصون عليها، إذا كنا نعتب على أولئك الأخوات وندعوهن إلى إمعان النظر فيما يقال ويكتب وإنما على ثقة بقدرة الأخوات على الوصول إلى الحقيقة وفهم الأمر على وجهه الصحيح دون تأثر بما يقوله أو يكتبه جاهل أو مغرض. فبحمد الله نساء هذا المجتمع والمجتمعات الإسلامية بوجه خاص على قدر من الفهم والثقافة وسعة الأفق وعمق التفكير، على أننا لا نعفي بعض الرجال من تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالفهم الخاطئ لأمر القوامة، حيث أنهم أساءوا تطبيق هذه القوامة وفهموها فهما خاطئا وتصرفوا وفقا لفهمهم عن علم بخطائهم أو عن جهل منهم له، لكنهم في الحالتين أساءوا وشوهوا الصورة وفتحوا الباب على مصراعيه لكل ناقد مغرض ولكل حاقد ينتهز الفرص ويحرص على التشكيك وإثارة الشبه. ولعل من المناسب إيراد بعض الأمثلة التي أسيء تطبيقها فاتخذت ذريعة ودليلا على أن القوامة مبدأ غير عادل وأن المرأة مظلومة في هذا المجال. المثال الأول، أولها رفض بعض الأولياء تزويج مولياتهم للخاطبين الأكفاء فيأبى أن يزوجها إلا من يرغب فيه هو، ويرفض أي خاطب لا يدخل مزاجه وكأنه هو المتزوج، وفات عليه أن هذا الأمر يعني موليته في المقام الأول، وبخاصة إذا كانت ذا رأي سديد ونظر ثاقب، والكثير من النساء كذلك. فإن الزواج حق للمرأة، والزوج هو شريك حياتها، فهي الأولى في الاختيار والقبول أو الرفض، ورأيها ينبغي أن يكون مقدما على رأي غيرها، اللهم إلا إذا وجد فيه عيب يوجب رده، فإنها تقنع بذلك ويبين لها وجه الرفض. وثاني تلكم الأمثلة أن بعض الأولياء يستولي على مال المرأة فيتصرف فيه على أنه ماله وأنه مطلق اليد فيه، وإذا كانت ذات راتب يستولي على راتبها أو على جله ولا يعطيها منه إلا القليل، وفات عليه أن المال مالها وأنه ليس للولي سلطة بأي وجه من الوجوه على مال المرأة ما دامت راشدة في تصرفها. وإن مثل هذه التصرفات ألحقت ضررا كبيرا بكثير من النساء، وسببت لهن كثيرا من الأمراض، وبخاصة الأمراض النفسية. وبلغ اللؤم ببعض الأولياء أنه يأخذ مهر ابنته ويزوج به أخاها. وثالثها حرمان المرأة من ميراثها والتشنيع عليها إذا هي طالبت بنصيبها، وكأنها إنما تطلب شيئا ليس لها، وإنما يتكرم به عليها وليها. بل إن البعض من الأولياء يعتقد أن المرأة لا ترث، وأن الإرث خاص بالرجال، وكأنه لم يقرأ كتاب الله عز وجل. ورابع تلكم الأمثلة تفضيل الأولاد الذكور عليها، وأخذ رأيهم في الأمور الخاصة بها دون اعتبار لرأيها واستشارة لها. ولرب كان أولئك الأبناء أدنى منها ثقافة وأصغر منها سنا، ومع ذلك يقدم رأيهم على رأيها ومشورتهم على مشورتها، سواء في أمورها الخاصة أو في أمور الأسرة بوجه عام. فليتق الله أولئك الأولياء الذين يظلمون مولياتهم ويتعدون على حقوقهم ويشوهون مبدأ القوامة الذي شرعه الله عز وجل إكراما للمرأة وحماية لها ومحافظة على حقوقها. وليتذكروا قوله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. فللمرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، وليس للرجل عليها إلا درجة واحدة تؤهله أن يكون مسؤولا عنها فيما تدعو الحاجة إلى أن يكون مسؤولا فيها، ويضم بذلك رأيه إلى رأيها. ولتحرص الأخوات الكريمات اللواتي منحهن الله تميزا في العقل وسعة في العلم على تفهم معنى القوامة التي شرعها الله عز وجل، وليحرصن على تبصير أخواتهن بذلك حتى لا ينخدعن بما يقوله مغرض أو حاقد أو جاهل. جعلني الله وإياك أخي المستمع وأختي المستمعة ممن يهدون إلى الفهم الصحيح لهذه الشريعة، وممن يعملون على تطبيق أحكامها تطبيقا صحيحا يتمشى مع ما أمر الله به ومع ما أرشد إليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.